إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إما أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المجد هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو درسنا السادس عشر في مسألة السنن الربانية الإلهية، ولقد كنا بدأنا هذه الدروس أساسا لكي نبين أو نفسر ما يحدث على أرض البلقان أو على أرض بوسنة والهرسك، لكي نفسره تفسيرا شرعيا صحيحا، وعلمنا أنه لا بد من فقه الواقع ومن الإيمان بكل ما يجري، بل وللتاريخ أيضا وللحاضر، وبعد ذلك ندرك سنن الله عز وجل فيسهل علينا أن نثبتها وأن نفسر الأحداث تفسيرا شرعيا صحيحا حتى لا نقع فيما وقع فيه، وحتى نلتزم بالأمر الشرعي تجاههم. غير أن الله تبارك وتعالى بحجره سلط على بلادنا هذه البلاجل، لأنك لا تستمر لا تستمر آثارها حتى الآن، وقليل منها، والعلم عند الله فيما سيكون. وكان هذا بقدر الله تعالى في الوقت الذي كنا قد عزمنا فيه أن نتحدث عن سنة الله عز وجل في تعذيب المسلمين حتى يفيقوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني اتصل حديثنا حتى الآن على ما يجري فيه، لأن الزلزال علمنا بها بصورة أساسية. غير أن ما إن شاء الله تعالى يحضر بعد هذا الدرس بإذن الله سنبدأ في إسقاط السنن على ما يجري على أرض العالم ما يتعلق بالمسلمين وما يجري لهم وما هي التوقعات، والله تبارك وتعالى أعلم بكل شيء، ولكنها دراسة بالسنن الربانية في هذه القوانين التي تحكم حياة البشر، وسبحان الله العظيم. ثم وجدنا في هذه البلاجل فرصة لكي نذكر الناس، نذكر أنفسنا ونذكر الناس بنصر الله عز وجل، لأن نصر الله تعالى لا يأمن إلا القوم الكافرون. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي أيضا أن هذه كهمسة أوتار، يجب أن نطيح وأن نستقبل هذه الرسالة إقبالا واعيا حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وإذ لم نرجع بعد هذه الهجرات وبعد هذا العتاب إن لم نرجع فإذا فوقتها حدة في العذاب. ولقد ذكرنا لذلك نصا من سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو رحمناهم لكشفنا ما بهم من ضرهم للجوا في طغيانهم زعمهم. الله تبارك وتعالى مثلا كشف عنا الزلل، يعني أمنا أسبوعا حتى بعد الزلزال الثاني مثلا، وإن كانت الزلازل المستمرة بشكل كثير كثر بها أم حتى يكون. فيعني الله تبارك وتعالى رحمه وكشف ما بلا من ذلك إلى حين. ما الذي حدث؟ للأسف الكافرون لنبدأ في طغيانهم زعمهم. طب نحن المسلمون فكيف نقضي حجرهم ونتشبه بهم في افعالهم؟ فانا لله وانا اليه راجعون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعملون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكبروا لربهم وما تبرعوا شرحناهم في درس الماضي لا خضعنا ولا بكينا ولا تبرعنا ولا امتلأت المساجد في صلاة الفجر على وجه الحقيقة ولا امتلأت بيوت العلم وما إلى ذلك الناس كم أنعام العلم أجمل قليل جدا هم الذين اهتدوا وبدأوا في التوبة يرجعوا إلى بيوت الله قليل جدا ومثلت الأقلام الكافرة لتؤيد أن هذه الأشياء تحدث في العالم كله فلا داعي لأن نذكر الجنة والنار وما إلى ذلك وإذا فنحن نتوقع انتقام الخليل نوقف وقت كما جاء في الآية التالية لهاتين الآيتين كما قال تعالى عز وجل حتى إذا فتحنا عليهم بابا باع عذاب شديد إذا هم فيه نظر الخير العذاب الشديد لما الضرب لما جاءت الشديدة أو ساعتها تقول مجلس هذا الله تعالى يعني هيئة رحمة الله معاذ الله إذا هم فيه نظر الخير هذا تسبب الكافرين هل نحن مقبلين على نوع من هذا العمل معاذ الله اللي على ذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر بخلاف ذلك وأن يهدي المسلمين فكان المحكومين الله تعالى على كل شيء قدير وذي الإجابة الجديدة إذا أيضا مع عذاب الصغير ده همسة بسيطة بعد ذلك يأتي عذاب الجديد إذا فتحنا عنهم بابا وعذاب الجديد بعدها بقى يسقط بأيدينا وهم تجيء أن نجعل شيئا وينظر الناس في حالة بلهم كبير يعني الموقف الذي نحن فيه الآن غفلة كما قلنا سابقا أعراض وذلك ناس إن عن قسية بالقلب لا تتأثر بالآيات القرآنية ولا بالآيات الكونية فإن لله وإن عليه نزول أو كما قال مثال للتعبيرات الجائزة بلادة صداقة بلاطة بن ماء إصداري بالتعبيرات الشعبية الناس الآن في هذا العميق وأيضا حتى إذا فتحنا عليهم بابا باع عذاب الخليل في ظاهر فيه مبني يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن يقدم كل من هداه الله يقدم من الشكر لله على هذه الهداية لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته وفي مقيته لا فعل كل منا ذلك لا تطور عمرنا ولا انتقلنا الى الدرجات التي نعمل عليها الى معاد الكمال بفضل الله عز وجل والى المستقبل المنفي لقد ذكرنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العزة يعني هي الجهاد والقتال بسبيل الله وهو في تمامه الجهاد ويكمل الانسان يعمل الجهاد ما الجهاد كما ذكرنا وهو فرع على الامر بالله الامر المعروف ومن عن المنكر يعني أنت قال من ها عن المنكر وما هو أعظم المنكر الكفر بالله فالجهاد بطريق الشريف طب ما الذي تسعه تسعه دمك ومالك تسعه أقصى ما عندك في سبيل أن تقضي على أشد الوضع لله فما الجهاد هو خط على الأمر المعروف وما على المنكر وذكرنا في خدمتين الماضيتين أن الإملاك يأتي عادي عام مسير عندما يتخاف الناس عن الامر المعروف والنهي عن المنكر ولا حاجه لنا الان لكل ذكر عزيزنا واياكم بهذه المنكر. واذا ليس الامر يستلزم منه الان ان نفيق الى الله وان نعود الى الله عز وجل والا في العذاب الكبير. ومن فضل الله ومن جهل الناس انهم حصروا عذاب الله في مساله الزلازل لانهم عاينوها وليس المخبر كالمعاين. أتصوري أن العذاب يجب والزلاث ولقد ذكرنا أنواعا وأنواعا من العذاب والإفلاقات في الدرس الماضي والحمد لله هل يتوقف العذاب السماوي عند هذا الخط كله لو رجعت مثلا إلى قريب الله تعالى في سورة الأنعام كل من يجيك من هلمات البري والبحر تدعون أن تدعو أن يخط له لأن أنزلتنا من هذه أن كل من يستثرون ولله من نجيك منها ومن كل كرب وبعد كده دخلوا ثم انتم تفلتون قالوا ذلك هي الاسباب اي الى بركه الاولياء والمصالح الى الوثنيه البيتوبيه الجديده في بلادنا هذا الشرك ثم انتم تفلتون يعني هو بس كده في ظلمات البر والبحر لا كل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم هو القادر بس الزلازل لا عذاب من فوق بالقلب على الاقل فيما نعلم بتسليط العدو بالقاذفات الثقيله بالصواريخ بالقنابل ولما فيها قذف وهذا نوع من القذف بقدر الله عز وجل الم تعلم ان الله تعالى اجن قدرا في هذه الفتره باتخاذ السجود الكافرين وباجتماع الكافرين مع ان في طاقم غير مقدور نعلمه حكما وقع بين الكافرين في انتقاص الى يوم الدين. ومع ذلك بقدر الله هم الان متفقون علينا. لماذا؟ لاننا جدنا بخلاء. لاننا درسنا الجهاد وفعلنا كذا وكذا وكذا كما ذكرناه في هذا وسنزل الان ايضا هذا الدرس ايضا في هذا المعنى. نحن معنا دون جدا من تنفيذ العدو على احتمال خريف فجوصا ان قدر الله ونسأل تبارك وتعالى ان يقدر هذا ويقدر ان ينفذ فينا في قصدهم التي تترتب على اعتقادي في الملك الالفين ولقد ذكرنا ذلك ايضا تسكينة ومنى والحمد لله رب العالمين. كما هو القادر على ان يضعك عليكم عباده من فوقكم او من تحت ارجلكم هو الخشب والخشب سهل او أي من تحت ارجلكم او ينجيكم فيها ان تلجيك بعضكم باعتماد بدون خشبه. ولهذه الاحاديث ليل نهار في كل مكان الان في يوم المسلمين كلما رحم ربي او يلبسك عن كله او يلبسك عن كلها ان يلبسك بعضكم بعض انظر كيف يصلي في الاوقات مع المهد والقيام وصلى به قومك وهو الحق. هل ارسل ايها الناس لهم مثل ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تصدقون بهذا ان العمل ياتي من عند الله وانه تعالى القادر على ان ينزل علينا علام الجاسر وانسنا او في تحت ارض الايمان يعني بس الجنازل سبحان الله العظيم وسجد يديه قيوسه وهو الحق. ما هذا الحال اللي نحن عليه؟ هل نحن نصلي الكافرين الذين قال الله فيهم وسجد يديه قيوسه وهو الحق؟ خلاص الدعاة المخلصون عليهم البلد قل لست عليكم بوكيل لكل مدى مستقر وسوف تعلمون. كل شيء حياتي الان لكل مدى مستقر وسوف تعلمون. الناس في حال الزلاجه هل بغفلة اعراض خلف وخلف ضعف ايمان فان لله وان اليه راجعون. اعيد من في السماء لن يكون مثل الارض قيل يا سيدي ام اعيد من في السماء لن ينكر عليكم خاصبا ادي الخصبه بالخصبه اهو فانت تعلمون كيف كان يجوز سبحان الله العظيم. والذين اذا اخبروا لعب البحر من غرفه او اقول كذب في الحالة اللي من ايه دعوا الله مثل سنة ايه لما تقل الضر بالبحر بل من تدعون الا اياه بل من تدعون الا اياه. ولما رجل بيمجيهم دعوا البر يعرفوا اعرفتم وكان الانسان كفورا افأمنتم ان يفقد مثل جانب البر يعني جلة البحر هنا وكان البر زي الله فاستفاعها العائلة الجلبان تفهد الكفر ارضنا تخليك تنمين كل مئة سنة ثم توقف كم في الفتى العظيم كم جبروت الله عز وجل كم جبروت الله وعما مخلوقا يستطيع ان يهز هذا المسجد وانا عليه لكن الله قصره واليه استحق ان يهز معاذ الله فيما بال الخوف بمن يهز الارض مجدا وستخرج كلها الرجع اذا ردت الارض مرجع جبروت من الله وما الارض الا يعني هدأ ذرة بالنسبة لذات الكل وما ذات الكل الا ذرة في مجرتها وما المجرة الا ذرة بالنسبة للسماء الدنيا التي تخرج بها الاخلاق والكواكب والنجوم وما السماء الدنيا الا صغيرة جدا كحلقة بثلاث نقط للسماء وما السماء الثانية كحلقة الا كحلقة بثلاث في السماء الثالثة وما السماء الثالثة الا كحلقة بثلاث في السماء الرابعة وما السماء الرابعة الا كحلقة بثلاث في السماء الخامسة وما السماء الخامسة الا كحلقة بثلاث في السماء السادسة وما السماء السادسة الا كحلقة بثلاث في السماء السابعة وما السابعة الا كحلقة بثلاث في الكرسي العظيم يسع كرسيه السماوات والارض وما الكرسي الا كحلقة بثلاث في عرش العرش المجيد ومن فوق العرش رب العالمين جبار السماء جبار السماء فوق عرشه. المسلمون اغضبوه غضبا كبيرا في بلادنا هنا ما تركنا سببا يغضب الله ويوجب علينا العذاب والطولات الا فعلناه فسبحان من ارسلنا خط الارض ولا يرق الله لو كشفنا دونه من ذر ان يفرض علينا بقى ان نتوب وان نخلق وان انما بقى ونجد بطغيان ومعنهون فانا لله لا اله الا هو راجعون. افعلتم ان نفسي نجيك الجنج البر وانت نجوت من البحر خلاص ابتعدت عن مقاومات لله ابتعدت عن جبروت الجبار طب ما من ذر اللي انت عليه زي ما يقولوا نفسك كده البحر اللي تعدت بجميلك هنا كده في عرفه لحظه وبس نحن نتوسط لما المياه في الزيتون افعلتم ان نفسي نجيك الجنج البر ان يرسل يرسل عليكم حاصبه ثم لا تجد لكم وسيله من لا يكون لك من دون الله لا اخر ان امرتم ان يعيدكم به تاره اخرى فسبحان الله يعني كل شيء ما فيه صوت بيد الله لا حد يصوت الله تبارك وتعالى اكيد بما سوء في كل شيء يدي من خير الامور ارسل في اجراءك بقاء الموت وتنزع البحر مره اخرى تبقى عمال تتصرف فيه وتنسى بحيث البلاده بقى مخلصين خالص خلاص اللي عنده في دينك معرفه بطله فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما سخرتم ثم لا تجد لكم علينا به طبيعه. الناس يعملون مكر الله. اجعلنا هذه القرى هي فيها المقتول دواخر وهم يعلون او عملوا هذه القرى هي فيها المقتول دخل وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله الى القوم يفكرون. لقد ذكرنا ذلك فيما مضى. والناس لم يتخذوا حتى الان لاهلك بلد كان مدارا علينا ان نصرف وان نرجع بهذه القبيله. فان الله وان الله رجعون. الناس ايه؟ افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله؟ افامنوا الذين مكروا السيئات ان تاتيهم الساعه بغته اي ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أي كده في تكلمهم هم من الأولين هو أعلم بقى مخبط من ربك يعني هو أنت البيت هو في الزلزال هم يقولون ما أكلوا إلا على الزلزال الزلزال اللي يعني تعتني بسيطة لي لا أكد إلا على الزلزال لا خوض ولا قطع ولا بلد فإن صار بالسهارة هو في خالص عنه من الزلزال وخرج في طريق المطار وخرج هنا وهنا خرج الناس خلاص هنا كده عمل الزلزال هو رب يعمل بقى ما تريد بقى تعوينه في أمان إلا لله وإلا عليه رجل. أي يعتبر في تكلمه خلاهم بمعجزين أو يعتبرهم على تخوف وتبقى خوف برضه من الزجاج والرعب يقولك هيحصل وبرضه يقدر الله لك أن تكون في البيت وتموت بفضل والعياذ بالله تعالى أن نموت من هدية. ما هذه الحالة التي عليها الناس؟ إيه البلاد اللي احنا عايشين وليه؟ الأمريكان الصناعية بس الفرق في صلاة الجماعة في حتى الآن ولقد علمنا أن علم الإسلام يقول خذ عروة عروة وكل من فقدت عروة تصدق الناس بليسة لها وأي هم نقضا أنفسهم عند الله أنفسهم تعرفين كما يقص لا يقول آخر من عند الله وآخر هم نقضا يعني الصلاة آخر شيء يجيب بعدين شيء فهو أحد يقول لهم هدى من آخر بقى ويجيب من الصلاة والصلاة في المسائل نحن نتعمل التأثير ونحن نبلوس العلم لابد من هذا إلا تتوقعه لأنه هذه السبب هذه السبب وسنة الله لا تحاد احدا ولا تجاوي احدا وتنفع في نجل النبي عشان فكر النبي او تنجل عشان النبي لا حيث بعدها تفكر بهذا عشان النبي لان لك لم تنفذ لامر النبي عشان الصلاة هو النبي لان تفعل صلاة عشان الصلاة سبحان الله العظيم انا كنا معذبين حتى بعد عشرة هذا لقرر حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح عن كل سنة ويعني نقرأ هيئة بسرعة لأنه نجد حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا من كل خمس أيضا ورأيتها نوع تفسير لحديث ابن عباس رضي الله عنه فأما ما وجدت من حديث ابن عباس هو يقول خمس كل خمس وإذا قرأت في مضى ما نقل قوم من عهد إلا سلك عليه مع ذلك فلا نقبل العهد بكل أنواع العهود إلا برسم الله الخمسة الغامرة نقلت العهد كما قتل بغير ما انزل الله هذا الدنيا فكر فيه للقتل. وحكي احنا نستطيع اول عن سواء التسليم من السحر. معهم فلوس. معهم فلوس. فلوس بالليل. بالديون. بالديون من اين؟ يعني لو قلت الان بتزديد الديون من الفاسرين هذا اثار الدم. حتى ينتهي. لماذا؟ فالسحر له جدا. وصارت هذا ويغزينا نحن الان اذا كان في تقديقا من العيس عند بعض اللواد او عند كثير من اللواد والاسراء لسواد العلماء الكلمون فإن الله يجب عليه رجعون يعني افتروا بالمال الحرام لا يهمهم حلال حرام كان يهمهم فالجمال كل الفصل القتل عند الله غايب اما هذا الديون من غير الديون كنت علمت مدى الفصل فهو خلاص في دخلوه المسلم مثل هكذا الحكم عند الله يعني حتى على مستوى الدنيا هذا الفصل أوقعها في أي شيء في هذه الدول هذه الدول أوقعتهم في أي شيء في الولاء لأمريكا الولاء لأمريكا ولا بهدة أوقعنا في أي شيء في أن جعل لله علينا سلطانا مبينا إذا أبصر بالعذاب والتدمير الحديث جدا بالعامة كل مسجد إلا أن يسأل الله رحمه لأن الولاء يعني قد تفكر هنا كل فصل النص بخصوص مع الديون يا سلام يا سلام الصرف يا سلام من وين الديون ما في البيت تحت الموت ولا ظهر كل من صاحبه الا فات فيه الموت الموت لا مصلحه في مثل هذا السنه القمرة ولا تفيد الرساله الا منع الملاك وقفل المسلمين ولا منع الزكاه الا قدس عنهم القصر يعني في كنت قلتها في الدرس الماضي او كتر لا كتر في اخر الا قدس عنهم القصر او المطر هم الان حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورث منه سته في الكلى الصحيحه وعند ابن ماجه والحاكم بفضل صحيح فقال لا معقول المهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم لا معقول المهاجرين خمس اذا سلمتم بهم فلا مسلمون بخمس فلا معقول المهاجرين لا يا جماعه المقدمه بس وهنقول الخمس كفر الان أنا بتعمل خمسة بس هون يعني فيها تحليل خمس كور لطريق الإجمال فأمكن إلى لكنيسة الإجمال وأعوذ بالله أن تدركوا هون الله لم تمر بالتحليل بالرسالة حتى يعلن بها وتعطيه طبعا يوم قد حصل في الأجل إلا حتى هي الطاعون والأوضاع التي لم تكن مضت في أساسه من الذين مضوا إذا دخلت لكلمة الموت في حديث ابن عباس أنا بقول لك الموت الذي هي الطاعون أوضاع الأوضاع الإيد بالكلمة السن تتلقلوا المواد الصغرية الحساسية وأنواعها قبل ولا خرج ثلاثة ولم يقتل المتجال والنزال او الكون والنزال الا اخذوا بالسنين وشدة اللقمة ودور السلطان عليه هذه زيادة ودور السلطان عليهم يعني الان قد علمتم مدى دور السلطان ومدى تزجل السلطان السلطان اصبح لا يهمه اي شيء عن هذا الصح الذي اعتبر انه قد مات خلاص ايه من هم السلاطين الغرام ومن ارضاء اللي فيها لأ بني نداء أمريكا وأوروبا وما إلى ذلك من قالت القوة الظاهرة فاغتروا بالقوة الظاهرة فإن من الله وإن إليه راجعون فظلوا السلطان قد فلا خرج وكل من كان إلى السلطان إلا ما رحم ربي يريد أن يزور وأن يظلم وأن يستعمل هذا السلطان في الظلم والجور وفي أن يخزن ما استطاع أن يدخله من الأموال حراما كانت أم حلالا هذا لا يعنيه ولقد علمت ذلك تماما اللي قد عايز ينصح لمجلس كذا او لتنظيم كذا فهذا هو الاول بملا الا قليل جدا مما رحمه الله ونسال الله تبارك وتعالى لنا ولكم العقل العزيز علم وعطاء ثلاثه ولن الله اذا جاءت اموال الا منع القطر من السماء وليلا دائما من فرع وذي زياد وما لم يكن موجوده او ما يكن من موجوده وما في الله من الوقت زي ميت محكم بقى ده جاءت لو الشريف جاهزين لو ده جاءت لما يموت جوع يا رحمه ده جمعهم من حاجه يبقى عايز الانسان يتحدث بحاجات قليل جدا في هذه الدنيا الى ان ياتي منه فإن الله وإن إليه راجعون ومع ذلك وليلا البهائم لم ينكروا فإن يجد القتل فليس من أجلها وإنما من أجل البهائم أو من أجل المجاهدين الأبرار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجاهدون في الله لا يستطيعون أي كلام أربعة ولن ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وهذا حادث قادر إلى ذلك خمسة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم إلا جعل الله بأسهم بينهم سبحان الله العظيم إذا هناك ما حكموا بغير ما عند الله إلا كنت فيهم الشخص يعني عند الأسفار غالبا اللي الظفر فين كمهر الديون كبالجن دول ورأي الكافرين إذا انزحلنا الله عنا سلطان مهينة إذا منتظر بداية تعمل بالجلازم بالتليف والحكة والبيء وما إلى ذلك حديث كثير جدا عن أهل العلوم هنا زيادة إلا جعل الله بأسه بينهم وما كان بأسنا بيننا ما هي النتيجة الاستثمار الصراع الديني والصراع السياسي والتفرق في الأحزاب بغير إنتاج والسخط يعمل عمله والقصد يعمل عمله فتنتج البغضاء وهي الخالقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تخلق الكعب وإنما تخلق الدين فالبغضاء هي الخالقة الداء الذي بدأ يقول مقبلا هو القصد والبغضاء البغضاء والعلم بالله تعالى يترتب عليها أمور كثيرة جدا السخط معي بدأ يتحدث في البغضاء وهي ما هو السخط ما هو الشخص؟ أمنا كما نتحدث عن هذه القلوب أمنا يجد الإنسان نفسه تاريها مبهدا لماذا؟ لا يسير تاريها مبهدا لأي خير يفعل فلا يعني من الذي فعل الخير ولا من الذي يسير ولا الخير هم في خير في خير أو في الأبد خير كأي مثال هذا هو السفير والواجب الله تعالى هذا هو السفير ثم قد يصير مع هذا الشخص ضربا للمعصي اللي فعل الخير وقد يصير معه ايضا ضربا للمعصى اللي حصل له الخير ده هو الشخص فهو يقصي حبيبتي فاولئك هم المطلقين هذا الشخص سيء جدا صحة على الخير هذا يدفع الى الدخل ويدفع الى سفك الدماء والسخاء المحارم والى الفسيحة ينظر الان الى القناعين المسلمين في بلادنا فاضحين انظر الان الى حالهم وكيف اضافه للاله بعضهم باعتراف فعلا لله وانا اليه راجعون الان بعد ان ذكرنا هذين الحديثين وما بتقريبان هكون بقى من اجل سفر من خمس من بس لا استمع الى هذا الحديث أي حاولت أن أتيكم به لكي نتبين أمرنا ولكي نأخذ قرارنا. نحن نسمع مع عذاب شديد جدا أو بعض عذاب كبير أو نسوء إلى الله سبحانه وتعالى وعذابه. نبدأ كذا أشرك بالله على أنواع. أشرك بالله الآن على أنواع. كل المعاصي والكلام في الأول الآن القلوب لم تعد تذكره. ونحن نعلم يعني ما وراء إيثار القلوب مثقال حبة من خردل من إيمان. هل هذا إنكار؟ كل إنكار لا أراه إلا عند قليل. يعني ما علامة الإنكار؟ عشان لا تقلع نفسك وتقول يا عمنا بإنكر يا أنا بإنكر إنكر أنت تنكر منكم هذا السمعدار تتكلم تنكره بقلبك إنك تبعا يا سلام. ما علامة ذلك؟ وزلت سابقا على بطل أن تتألم لذلك اليوم بس تغير زحلانة خوي جن من المسلمين إلا المسلمين يقول هم اسمان بقى لما تفقد مالك او ولدك فهذا تتألم بآلام ولا يجيك الله ما الا الله من خلال الانكارات لحق رب العالمين لا اله الا الله الانكارات التي ترتكب كل هذه الانكارات لحق رب العالمين سبحان الله العظيم كل ذلك يحدث اي والله كل الانكار بالخلوص اعتقد على المسلسلات المجموعات والتلفاز الملعون هذا البرنامج اللي فيه الا ما رحم الله راح كل ما بنكر بنكر الزايد انت بتصدع الا بتقرب من الله ويقرب من الناس نفس الجرائد العلمانيه الكثيره وتعطل بها وتطلع وتتصدق بكلامها وتقول انا عم سوي المنكر وانت صرت معاه فلا تقعدوا معهم حتى يصيروا في حديث غير فاعرض عنهم ايضا حتى يصيروا في حديث غير سبحان الله العظيم فاذا انكرت المنكر القلوب لا تتعلم بالمنكر ترى الكاتيات عريات مائلات ميلات على الرسوم تعطينا في بس ترى هم في الصارع هل ينكر خلفك هذا ينكر عيزي الالماني تتعودنا بقى على البلاده او اسم هذه العاده الاسماء لا استعادي حتى لا تقول اللهم العن كاتيات عريات حتى هذه التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لا تقولها تقول ايه المفروض اذا لا تنكر الكاتيات العريات ان تقول اللهم بغير تعيين اللهم العن الكاتيات العريات يعني من ذلك الطريقه المنكر بالعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتعلم هذه دولة كانت الصهيونية دليل هذا دليل حدث لنا الانسان المنطق تتألم كما لو فقدت ولدك كما لو فقدت مالك اما تبكي بدينك او الانسان يخالف بكل مكان كما لو تقدم واحد مبسوط او تقول هون هون هون سلام سلام بكل انك اتفرق المرق والفرق فاذا بالله والا اليه راجعنا فاسيب بقى يعني الميركات اللي حصل في الوجه شبك بالله زرت وصاروخ صح على اسدك وبالمنسبة من رسالة الله علينا ان وجدنا نسبة المنصوصين والمنصوصات يعني نجد عشران نوع ونس من الثلاثين كان نسبة ارتفعت وعلت لماذا؟ لعصابة بسمة الله عز وجل اولا نحن لم نسمع يعني اكثر الناس عن اكثر السلاح اي اكثر النساء ولا سمعا؟ ها؟ وجدنا ما اكثر ما يسلي اكثر رحمة ولا يسلي ولا سمع اكثر السلاح هي اكثر النساء هي ايه؟ ولا اعرف عنها شيء ولا اعرف اكثر الموت ولا نبقى نسلي بخاطرة لما تمس يجي هذه الدراسة في الخلاص يبقى الشياطين تجد الابواب مفتحة الكتاب الاول مفتحة في الاحمال في التحسن وفي اليوم عن شيطان نفسي فدي بسمة الله عز وجل حتى مفهوم يأتي يأتي تصديق الشياطين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعز من عزة فلا تعز العوز إنما نعز من عزة فتنقل المسلمين بسنة الله عز وجل بعصارة من الله سبحانه وتعالى كسرت نسبة الذين أصابهم نقد الجن وأيضا النصارى واليهود يتشتتون الآن علاوة على ما يقولون بس حلم سوى الخرج في كل مكان من الآن على أرض الله علاوة على ذلك يتشتتون بس هنا في النص في تصديق الشياطين والشياطين على المسلمين والمسلمون لا يتخسرون ولا يتخذل الرجال ولا يستدلون بوصايا الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم فلذلك همة البلوى والضابط المسلمين يعني ماذا يتشتت لكن علي الله دعاء وعلى الاخوة الذين يمتلكون شيئا من الرب وشيئا من القوة وشيئا من العلم ان يتدربوا على دفع السائل لان هذا يعتبر نوع من الجهاد يعتبر نوعا من الجهاد ان يدفع الفيلة الجن والشياطين عن المسلمين والمسلمات بس هذا يحتاج الى المتخصصين حتى لا يصابوا بنوع من المس حتى لا يقعوا في الظلم ويعنيهم بغير حجم لان الامر المعروف انه يعمل منك بلف نوع لابد ان نتبع فيه المعادلة والعدل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقولون نبني في بلادنا هنا؟ شوف بالله حتى الناس بغير الحق خط العرض تحدث على حرج اكل الربا تحدثنا عنه اكل مال اليتيم لكسر حفظ المصطلحات بكثره، ترك الصلاه ولا هو حتى صلاه واحده حتى يقضي وقتها، فتركها كف في مجلس الامام احمد وغيره. ولقد قدم في هذا المسجد في الاسبوع قبل الماضي بيان كثير والحمد لله في مساله حكم ترك تارك الصلاه، وان شاء الله سنكون توزيع في كل شيء باذن الله تعالى حتى اطلع على الجميع ويحدد كل منا رايه وقراره ان ترك الصلاه كف، ان ترك الصلاه كف. لم يختلف واحد منا ولا سمينا حول هذه العباره، ان ترك الصلاه كف وكيف يختلفون عليها وهي ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه. فيعني السلام كثر الان تاركوا الصلاه، حتى بعد الزلازل جاءت من الجده الصغيره الجد ترك الصلاه الجده تجد بحية الجار حتى في الولادية الثالثة، وما خلص الجار من الجار الذي عنده مرء بياسة يقبل على مرأة أن تكون مثلبية أمام الجار ويأتي في العمل وما عندها دين ولا تصلي ولا في البيت لوحدها سنة لوحدها يستطيع بجارها أيضا لا يصلي أو الجار لا يصلي فضعف هذا الزوج عنده مرء من البياسة امتلك الجار سيوك الذي أمام هذه الصورة لما ولا إليها لما ولا تغيره وعليه لما إلا ذات فأزينا بخية الجار هذا من أشد ما يرضى الله سبحانه وتعالى عز وجل. الثالثة حد الصلاة خرج قبل الخمس، لقد علمتم لقد علمتم واحد الذي صار عن هرم يعني بعد الزلزال خذ الصلاة عن هرم يوم يوم الثامن كذا الثالث ثالث الرابع ثلاث انتهى الموضوع إلى أن أبتلوا بفتح باب لعذاب كبير من قلق اللهم أن تنجينا من بين هؤلاء المجرمين مثلا عقوق الوالدين عقوق حتى من الأخوة إلا ما رحم الله عقوق الوالدين إزاية هنا والإساءة هنا فترة الرحم هذا في الجوء يا أبو المقاسم أهاتم الصهود بل تقسم غير مرمزة الله في بقى المسألة إزاي وصلت إلى فترة الجوء أصلا هذا يؤجل فيه ليزة حتى في كل ضيف يؤجل فيه ليزة هم سهولوك الغلس إساء عايز إيه ليه هنطلع خام سعادة الجوء يا الكلب يا الولي الغمير يا الكلب بغير الله ولحم المسلم والغيبة والمنينة والحل الجودة والمنينة إلى الخطر ومقاطعة المسلم بغير وغير وانسرعيه ما خلق وإذاء الزاع وتمرد النساء والضياكة القتل بغير ما عند الله الأمن من نصر الله اللأس من رحمة الله ترك الجهاد معك حيونك فإن لله وإن عليه الرجعون ترك الجهاد وترتب على ذلك الكثير كما رأينا كما سمر إن شاء الله تحرير المطلقة ثلاثا بالسيف المستعار أي انتصار لغير الأمن والأصل كبعض الساقطين من الفنانين والعياذ بالله تعالى هذا حديث كثير ما هم يقول لك أنا فلان ابن فلان لا يمكن مستوى لأبيه وإنما لا يمكن مستوى لمن استكفه استكفه بل من أدخله النار استكفه فين لا يمكن مستوى من هذا لغير أبيه ولغير أصله المسحة على الموتى والمعادات الجاهلية فصل الجيوب أيضا رسم الحدود فرق الذكاء إصرار رمضان تعملا مع إظهار هذا الإصرار وليس مريضا وليس على كفا فرق الحج مع الاتقاء أرادت الذكاء فرق الأمر معروف مع منذر إلا الكبير الكبير جدا لا حدث في دخل المكان الدورة في الوصية كثيرة جدا يعني ربنا تعالى من ذلك المسجد حل الانسان لا هو الزي الانسى بقى فزد الراجل في الكلام ثم سمد ان ماتت الى عائلة كفان لا يكتب ديون معلوم الى ذلك حتى اخير البنات من الوصية هذا في بياد الفلاحون هذا جزء ولا اخرى يعني ده اعتبر حكم غير ما انزل الله ده كفر من الناس جائز ده حكم غير ما انزل التجارة جائز في الوصية هل كيانا نقض العهد تسمى الرجال بالنساء يعني حد صار خرج يعني من ذلك خلق اللقوة اللي أن يكون تخصيا ما بيخلق كده صدر من مولانا وصدر الرب النساء بغير التصدر بالجاه والتصدر والعوض بالله تعالى والنساء بالنساء التنمير يمانت عند النساء وصف الشعب يعني دين كبيرة بس نرى ما قدرتنا الآن وصف الشعب التصدير اللي ما فيه ايه أصلا خلق الصور وليس برد يسمى بالجرائد معهم وعليها الصور من غير أن يسمسوا هذه الوجود في المشاورة إن هذا مهزان عن رسول صلى الله عليه وسلم تقديم ثابتا فإن الله يعني رجل أصل الملكة أصل الملكة إلا خمرات من الدزار هاي ذات اللقمة إن الدزار ده الذي أذر السكين الذي ذره مجلوس خلص من عليه كذي أهلية للذات لأنه يقول لك يمذكر اسم الله ويصنع عنك مخلص نعم بالصلاة من بس المذكر اسم الله لا ده هو خالف للصلاة وشدد دين يقولك ما عفيه كده وفيه كده يعني يجب يتأمنك الدجاجة كان فرصة دول يتضمنه واحدة ميتة يتكلم مذكار وبعدين خلاصتها خلصتهم تعرف كل الناس لما تقاتل يا عم. فما هو لك الشيخ من اللي عنده قدر يا عم المال هو دي حد بيخلي فرد صلى الله عليه خلاص انا معاه بغير دليل وان الله يريد الهوى يتبع الهوى فاتي الميتة ونحن نخرجون وما نروح لغير الله او يجبر عليهم من غيره الرسول الى الظلمه والنيل اليهم ومعاونتهم على ظلمهم حد الصلاه خرج موالاه الكفار والتشبع بهم التشبع المطلق اتهام الابناء بالاثم واكل اموال الملك الباطل وكتمان الشهاده الملاهي المهاجس القينات مزالقه العصاه العاصيه والعصاه وإلا لله وإنا إليه راجعون. أي بأن من الصغائر التي قد يعني قد تقي إلى الكبائر المواظبة عليها، المواظبة على الصغائر واستصغارها وذلك من صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى في الصغير الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة وتهاون الناس بكثر الناس عليهم وبحلمه عنهم وبإهماله إياهم هو لم يكمل وإنما ينهره الشخص وإنما اغتره يهم ذلك إهماله فإن لله وإنا إليه راجعون. وإظهار الذنب وقد ستره الله وتحريف لنقبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أسمده فعله ومحصنات الذنوب ورد فيها الحديث. كل هذه ما جرت في بلادنا. فما الذي ننتظر أيها الإخوة؟ يعني بعد اللي حصل ده قوم ننتظره من الصواعق من فوق رؤوسهم وتصديق اللي انت هل ما اسلم الا بقدر الله وانت انتقاص عزيز انجلترا والناس انقسمت الى سبع فرق انتقاص اللي موجود الان والحرب اللي موجوده بغزه البلقان مثلها قد يحدث انجلترا في اي لحظه لو اراد الله ولقد حدث في التاريخ كثير جدا في هذه البلاد هناك باب هناك سلوك هناك باب الفن هناك من تعد لو تقسمت وتفقدت سيحدث ما يحدث هنا في البلقان واسد هذه الجراء خلينا السبع على إيماء الله لماذا؟ ذلك بقدر الله لماذا؟ لأنه من عصام الله لماذا؟ ليؤدي الوفي دين البدان لأننا تركنا الجهاد فالإيمان خلى فعلى السنة الكافرين يعني شرحنا في هذا أنها من كل الله عز وجل الإيمان يكون أن المؤمنين يؤتوا بسنة الله بسنة الله تزداد قوة الكافرين وأول مسائل من الأساس هي الإطلاق والاصطفاء فالكافرين بكل مللهم وبكل أسماءهم استحوذوا عليهم الآن وتضافرت قواهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. يسندون الضربات كل الضربات من دون ذلك مستمعين في روسيا مثلا وقت فيها خرج بها في جمهورية الخارج من الإسلام وإن كان الله سبحانه وتعالى قدم السلام قصدا وإن كان مثلا خفيفا هل يعتبرون نفسا عظيما هذا الانقلاب الشيوعي من لم يقدر الانقلاب الشيوعي الأرثوذكس في روسيا القيصرية الأرثوذكس في روسيا القيصرية واليهود والسلاف تفنوا الحربون الشيوعية ولقد نصر الشيوعية لهم وأعطاهم الأسلحة والقوات في الجمهورية الناجية الكتاب الانقلاب لماذا؟ لان الاسلام ظهر فالقوى كلها تنسيق الامم ثم سياسي وهو اتى اسم نظم يعني فيما ترك وفي مثل اللي يعرف هذا الخليفه خليفه الفوضى في تقولون عن تلاها عليكم ثم تلاها الاسد على كفافيا واني لقد اصبحت امين الى التسليم اللي قدمه الكفر الناس في زهد الغيره لان كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم توصف بتفتح وقتها من اللي حصل مرض ايه؟ ده حاتم خلاص اليوم أيضاً هي الخلافة العثمانية والتي كانت هي الأمل في أن يتخذ المسلمين وأن تقوم لهم قوة جامعة عند ظهور هذه الغلوص في البوسطة في الأفريقيا وفي تسويق في الفلبين على سبيل المثال. انت تشوف هنا يا ريت هتشوف مثلاً انت او سفر او سفر دقيقه خلاص نحن الان بعد ما دخلت تونس يعني نحن الان في عالم الاهمال والتحديد والاهانه والهوان والاستغاثه والضرب والضرب والضرب غصبا من فوق من البلاد دي الغصبه والاهانات وقصه الخلود دي انا نرجع عليكم انفسكم لا يدركم من الله اذا سلمتم اول ما يدر هنا ان ما اترك الامر بالمعروف وما عن المنكر عندئذ يعدنا الله تعالى بالعذاب واذا انخلى مناص ابدا ان ندعو الى المعنى من المعروف وانها عن المنكر وعن مجد المنكر ونوت ذلك ودوام ذلك. بعض المثال هي التفاصيل حول هذه النقاط التي قدمتها لكم على سبيل الاسلام. اولا في مسألة اغفار الضعفاء الضعيف في بلدنا يصب على دماغه على من ظهر خلاص يغضب على بطنه على ظهره على رجله على كل شيء. دي السنة الغالبة سنة ضعيف من نقطة خاصة من القوي كل الذكور لن ينتصروا من الغني بل يجاملوا بعضهم بعضا على حساب الضعيف التطوير الميؤول هل بها ابدأ لك؟ هل بعمل لك كذا؟ ادعيك كم يوم؟ هذا عارف طلعت ويجاملوا القوية مثله او الطاغية او الظالم مثله على حساب هذا الضعيف. قال وقعنا ولا يعني اراني انه يعني يكون هذا في الى هذا البيان. الى عند انك الضعفاء في بلدنا حنفهم ايه؟ فنحن حتى مستضعفين فانا الله يرحم عليه ويرحمه. قل بقى الى بلدي يضاعف يوم يضاعف فيها الضعيف. يزعل بس لو الضعيف يزعله بس. ضد الوقت يصير ايه؟ روى مسلم من حديث يعقوب بن عمرو المتميز ان ابا سفيان اتى على سلمان سلمان وهو الفارسي وسلمان رفاه سلمان مما على البيت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه سمه جدا ما هو اهل السن بقى ومثل الزين راح المصارعه لا جت ملع لا جت اسعى هذا اهل البيت سلمان وفي هل بالرمي والله الخلص هو الله الصدق يعني بس لله عز وجل ثلاثة دي ثلاثة يا بعثة بس في مجتمع الموحد في دولة مصادها اهل من خلق الله صلى الله تعالى عليه وعليه وسلم فقالوا لما مر عليه ابو سفيان في مصر فقال ما اخذ سيوف الناس في عدو الله ما اخذها فقال ابو بكر رضي الله عنه اتقولون هذا لخلق قريشي وسيدي فرد في قول لابو سفيان لخلق قريشي وسيدي فرد فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس فليمسحهم او يعوزهم يعني فلم ينصحه النبي الاخير صلى الله عليه وسلم وانما وزع تهديد المرعب الى من؟ الى اول هذه الامه وعلاقها الاول باطلاق وباتفاق ابي بكر رضي الله عنه العلاق الاول من الامه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا ابا بكر لعلك اغلقتهم واقيد اقول بالكلام ده لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك. تمام ابو بكر العلاق الاول وبعدين زعل مين الضعفاء دول الثلاثه وهو لم يرى الا مصلحة المسلمين في هذا ولكن برأيه او يريد في نظره برضه خافية يكون في امر خاص فقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كنت على الاخر لقد اغضبت ربك فعندئذ تجزع ابو بكر رضي الله عنه فاتاهم فقال يا اخوتاه انا بفتكر ازاي تردي؟ قالوا لا يغفر الله لك يا اخي. يعني شوف اغضاب الضعفاء يترتب عليه اغضاب رب العالمين. فان غضب جبار السماء كما لازم نتوقعه اذا منه لما جبار السماء يغضب يسميه ايه ثاني يعني؟ ايه من يسميه ثاني؟ فانا لله وانا اليه راجعون. حدث ولا سند عن اغضاب الضعفاء في بلادنا وعن الافعال التي لم ترتكب في التاريخ اللهم الا في الجوسيا هناك على ايدي الاسلاميين حدث ولا سند عن اغضاب الضعفاء في بلادنا وانا لله وانا اليه راجعون. وفي رواية البخاري ايضا اي ايضا في كتاب الجهاد في حديث سعد كلكم ان شاء الله يعرفون عن هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سليم وسجد قوم الا بضعفاء سم عشان بقى ما تلاقيش فكره من فعل الضعيف والكفير وتنزيل كل الدم وكان بلاي شجر كده لا تحصلن من سليم شيئا لان يصير ترابيزات او فتح عليك كل فينا وفاشل بطالب العلم او بطالب المال او بطالب الجهاد والانتصار في الجهاد وما الى ذلك وتكليف توفيق اياك اياك ان تجد الى الضعفاء حيث تنتقلون وتنتقلون الا بضعفائكم راه البخاري في كتاب الجهاد هل كنت هنا وتنتقلون الا بضعفائكم وفي حديث عائشه رضي الله عنها ايضا ان من حسب الذين من قبلهم انهم كانوا اذا سرق فيهم السليم سرقوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحق وايوه وان فاطمه بنت محمد سرقت فقطعت يدها او لقطع محمد يدها هل الكلام ده كان حديث المراه المخدوميه وكان فيه مدى يعني بالضعيف حتى في القوية ضعيف يتخلص والتكسيب ويتخلص ويتضرب ويتبهدل ويتمنظر عليه ويترسم عليه انما القوي بالسلطان بس خلاص العبد يا باش عمرك يا باش لان كلهم عارف في تجيل الدنيا من سنة ايه؟ انما لله وانما اليه راجعون. وفي حديث الجابر بن عبد الله الله عظيمه عن ابي حبان وابن ماجه في الفتن رساله الحسن وله صواحب وهو صحيح قال رجعت مغادره حدثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تحدثون باعجل ما رايتم بامر حدثي يعني اخي طبعا انت لو سافرت الى انجلترا مثلا حدثنا باعجل ما رايتم ان هذا هو مسؤول متناسب لان الشعب مش ايه يعني ياخد ديمقراطيه متناسب وهناك بقى فهو ده اللي يعنيش هو ده اللي يعنيش يعني شهوات الدنيا الرجال كل يسأل عن شيء آخر ويسأل عن دنيا لا إله إلا الله عصاه الله وبراء الله قل قال أتحدثوني بأعظم ما رأيتم بأرض الحبشة قال كسوة منهم لا رسول الله كده من هذا العدم الحرارة ليس من أمر الدنيا وإنما يرون القوم من أمر الدين هذا هو الذي يعني الموحد قد يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالوا يا رسول الله بينما نحن وجنكم مرت علينا عزيز من عجل الجن لا أدير السن تحمل على رأسها كلة للماء ولا عملنا كبير السن نحن نجد إيه بكاتل ألا لا تحمل على رأس يسرى بالقل تحمل على رأسها كلة للماء فمرت بكاتل من الجن فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانتكرت قيمتها وهو عزيز ذات اللي في الأمور شيئا أرم هذا الفكر ليسوا أصابه ويجب على أصابات الطريق فلما ارتفعت يرجف عني التفتت ابو العجوز التفتت اليه ثم قالت فتعلم يا غدر يعني يا غادر الغدر اللي كانت في المنه فتعلم يا غدر اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الارض والارض بما كانوا يكتبون فسوف تعلم امري لان الانتظار الضعيف هذا من اسباب الهلاك او الاناث المتوفى علاقه على ما كان فان لله وان له مجرون فالسبب الاول الذي لم ينساه هو ترك الجهاد ترك الجهاد في حديث اذا ظن الناس بالجهاد الضرر فاذا تباعتم بالعيله او ولدتم بالدار اخذتم اذناب البقر او اخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد يعني تركتم الشجاعه والكرم والجهاد وصفة تنزل شجاعة تبرع بالمؤمن في القتال بالكرم الإنفاق في سبيل الله وتركتم الجهاد فكان المسيرة خلت الله عليكم ظلما وهو الظل بحاصل بس من الداخل والخارج لا ينزع لا نحن في ظلم إلى أن نجاهد في سبيل الله عز وجل بدايات ظل الآن في الأمر وأرض المعمودة جهاد في طلب العلم ثم الجهاد سهر الليالي النقطة المسابق الانتباه بين العلماء نفاق واجتهاد بتعلم الأمر المعروف والله يعني المنكر إلى أن يأتي الله من كف الأمر من عندك ويأخر للجميع يطالبون بقوة وبقوة أمر إسلام على تنفيذ شرع الله أو إزاحة كل من يكفر بشرع الله أو كل من يستكبر بشرع الله لابد أن يتخذ أن يدخل البيوت من أبوابها وإلا فالذنب مش هينفع أبدا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم أو حتى تراجع إلى دينكم وفي قتال الناس إلا تنفذه يعذركم بعمل جماعي على الأمة عذاب الأليمة ويستبدأ قوم غيرتهم تنسوا سجان خاصة شوف أجيال راحة النار أجيال كاملها ذهبت إلى النار كان يصالي عبد الناصر يقول له بمحو الضم للجيش يا فلان أجيال بكاملها ذهبت إلى النار إلا ما رحم ربي أجيال حصل استبدال هل هذه السحرة هي الاستبدال نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر كذلك يا استاذ القوم الغيرات لا تقولون شيئا الله على كل شيء قدير مثل تلك الشجاعه والنزول الزكاه بعين فلوس فانتم هؤلاء بالعينه بالجاء المبارك انتم انتم بعينه بتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما ابخل عن نفسه والله الغني وانتم بخل وان تتولوا واستبدوا القوم الغيرات اذا الصفتين تحدثنا كثيرا عن هاتين الصفتين فيما مدى والحمد لله فذلك في حديث الجبار وفيه ومن جعلنا الله مهابتكم او مهابة من شرور عدوكم ولا في ظل الله تعالى في قلوبكم الله او الواسع كما هو نعم كنا جبنا كنا بحكامنا ونحكمنا في حالة رأبا في النار بالبوش ومن بالسرعة فتعلم الامر صار في وجه دروس في وجه بالسرعة في وجه فرنسا في اوروبا روسيا واليابان والصين والكافرين والمشركين ولقد رايتم كيف يعني فعلا من كبرت لها اجدا على ان يكتب الارض لتخضع دم التجريد من تأمين لبنها الله لذلك كان قوة جميعا من الله عز وجل القوة جميعا من الله هذا حرص في حديث الكبار ابو حديث عبد الله بن عمر وفي الايتين كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من رواه احمد بن الحسن والبخاري في كتاب الجهاد تحديث قوله صلى الله عليه وسلم حديث الكبار يقول صلى الله عليه وسلم بعث بين هذه الساعه والسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل الكفار الى يوم القيامه الكفار مهمة هذه أمة القتال فالثالث المهمة خلاص من أربعين شجرة بقدرة يقوم الكافرين ويعدل تعالى بجمعه في الوزن إلى حين لكن ما تتم من الاستبداد احنا الحين كنا على ايه؟ بنضحك على ايه؟ نعيش حالة تغني ما يعلمها إلا الله فإن الله لا إله إلا هو نعيش من هذا الساعة بالكيف هتلاقي الغاية في ليلة سنترة وجوء إلى بيتك تحت ظل نفسك وجوء إلى الذل والصغارة على من خالف أمري شوف الصغار بتاع الآن حكام محكومين فأنا أمريكا شوف الظل الذي يتفرغ علينا انطلاقين الآن هذه الدولة المصطنعة المزيفة هذه الدولة التاثرة انظر إلى الظل وتتفهم في كل الصغيرة والكبيرة في حياتنا بل يتفهم في تعيين أكثر السلطان أن يعرف أن ربنا كل الآن من كل قوم حاجة للوفاة وكان الدربات كلها الدربات من الكلمين تخطيط مرعب تتم بقدر الله بظلم الله ليه؟ لأن عملنا لنا الكلام هل أنت متوقع إيه؟ ممكن تكون العدو ده كلام بس عيارة حاشا لله حاشا لله وجعل رزقي تحت ظل ربك من الغنائم. فين الرزق من الغنائم ده؟ وسجد صرنا غنيمة للكافرين. ثم اختلفوا مكة عن حي وشرعنا الجزية. يمكن ان يزرعوا هاي ده بس بوثوق الظلم. فين الغنائم اللي خدها دي؟ من انا خالف يا رسول هل ده الكلام؟ هل دي فاتنة تحت الرزق؟ وجعل رزقي تحت ظل ربحي. اي نبي لا يؤمن بهذا الكلام؟ لا يؤمن بالله ولا برسوله؟ لا لا لا لا لا. وهذا هو قتال ايه؟ عظيم تحت اقتصاده بقى. تحت اقتصاده وكان بجبد في جزمة صحيحنا. هذا ما صحبك في الصور. وجعل رزقي تحت ظل ربحي. وجعل الذل والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم وما ده تصبر هذا موضوع اخر. يا سبحان الله العظيم. كذلك من الاسباب ايضا التي تؤدي بنا الى الاهلاكات الكبيره مسألة قصة الشعر. يعني التصرف بين اسرائيل ده يعني شو بقى التصرف المظهر الان. بس حتى الباطل ما هو الظاهر ده يقول على الباطل بس. شو التصرف الكفار الان وبالاسرائيليين. خلاص جرى كده. كلفة. في مسألة قصة الشعر البروكة يعني. وأسد غطار يرمي اللقاء وللأسف يرمي زن أيضا في بلدنا. هم يقول لك الزلزال ده حصل ليه؟ واحنا كنا عملنا ايه عشان ربنا يعمل فينا كده؟ يا سلام. خطب معاوية في مدينة عام حجه وتناول صفقة من شعر أو شعر كانت في يد حرس وقال يا أهل المدينة أين علماء أسد؟ بس القصة دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا أن يسمع به ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حينما اتخذ هذه نسائهم. رواه مالك الموطأ والبخاري في ذكر بني اسرائيل ومسلم البلاد. يعني الحديث صحيح ولا شك فيه احد. اذا انما هلكت بني اسرائيل حين اتخذ هذه نسائهم اللي هي البراسح المحاصه ايه؟ نحن لا الواصله ولا المستوصله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زورا من تشجع بما لم يعطى كان كلابس ثوب الزور. كان كلابس ثوب الزور. وفي الحديث المنارة ومن تشجع بقوم فهو منهم. وفي حديث مسلم من عند حديث ابي هريرة عند مسلم نساء كاسيات عاريات مائلات هملات رؤوسهن كأسنة الجحر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده من دول ده مجرد واسطة الشعر البروكة يعني. من اللي حديث الان؟ من اللي حديث الان في شارع في بلادنا؟ ده دول اصل الشعر. البنود المفتوحة على الشجرين. البنطلون الذي يقف العورة وسطا دقيقة جدا مع كتمان مناطيرها ما اصل من دولة المفاتن بس. من المناطق يقول لك عامل من المناطق المناطق المناطق نعم خلاص خلاص خلاص خلاص يعني ده اللي دخل بقى لإغراء الشباب. انظر اولا لما تحصل بنتاج دي ولا بنتاج هو ده اصلا من مناسب التاسمين والرجال والمرأة تابع البروسة على العكوها تعسينها في البيت وبعدين تتبرز بإظهار المفاتن الهديدة وتتشبه بمن برجال التاسمين وتتزامن في إظهار العورة وفي وصفها بهذا الحد. وبعد ذلك تسأل عنها ما تجدها نصرانية ولا يهودية من يمين تجدها اسمها مثل عائشة او فاطمة تجدها ابنة لواحد من المسلمين بل تجد هذا المسلم ان يصلي معنا. يا الله ايه البلاد اللي احنا فيها دول؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ ما هذا الذي نحن لها دياته؟ هذا ديوس هل ديوس الاسم الجنبة؟ هل يجب ريحها؟ هل يجب علم ذلك؟ هل صار بأبا يصلي؟ ما يجب واحد يصلي؟ كيف يكمل ذلك؟ على بمجلس تعجلون من غير الشرف كان المعبادة يعني هذا اللي صلي بسيلة الفرس تعجلون من غير الشرف كان أغيار منه والله أغيار مني أنا العلي أن الغير عباد الله ولا تكون قدر بهذه الصورة فلما ده يقف في الأم المغنى في إيه هلك الدر الإسرائيل حين كتب هذه الشرفات انظر اليوم اتخذها رجالهم رجال من ومثال في جملة يا عم الشيء في القرآن عن بني إسرائيل وأنت لو عملت مثلك بل تقول على النبي اولى بل تنصح عن رسالة القرآن بحملني القرآن ثم لما حيا كمسة الحمار حيا الصارة فبالذي حمل القرآن ثم لم يحمله هو كمسة الحمار وكمسة من خلد ان تحمل عليه ورث او تتركه ورث وكمسة من خنزين وكمسة كل في نفسه فإن لله وإن عليه رجعون المسألة يعني اصبحنا في حد يعني في حالة لا يعلم عقباها الا الله. انا اتوقع من الكلام دي لا تاتي بهذه السنن عذابا او ان يفتح علينا باب ذو عذاب شديد. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من بين الظالمين. نسال الله تعالى ان يهلك الظالمين بالظالمين وان ينجينا من بين الظالمين. قال سبحان الله العظيم. كذلك ايضا ايات اخرى في موضوع التنافس على الدنيا. هو ان تتكلم فيه بتكلم فيه على رد الاضمان او بسرعه. ليس هذه النصوص برضه على عباده. في كائن مثل كتاب الجن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فتحت عليكم فارس من الروم اي قوم انتم؟ لما الدنيا تتوسع عليك بقى كده اي قوم انتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما امرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغير ذلك يعني انتم هتعملوا غير كده في نفسي لو نفسك ما هو؟ فتنافسون ثم تتخاصمون ثم تتضاضرون ثم تتضاضرون. اذا التنافس على الدنيا ده عايز يحلو الصفقه دي منه ياخد العفه ده يمسح عليه ده عايز يفتح المحل قبله ده عايز يكسب ويكسب الزبون ده منه ده عايز ياخد البعض العظيم قوي التنافس ده معناه ايه؟ ده عايز ياخد الدرجه دي وليس احق بها منه في الوظيفه. ده التنافس على الدنيا ما تكسب الخصم يعني انت تبقى كده وعندك يعني وظيفه لن يكسبك بما جاب الحسد فجعلت القتل في عرض لم تتبقى لوجود الحسد اللي خلدت فعبر اماظر كل قومين اكثرها بعد الشر. قال الحسد جزء من التنافس والكلام ده اول مره الحسد فتنافسوا وعليه ثم تتحاسبوا ودم الحسد ده تحب جوايا النعمة لعلم الله تعالى اذا تدابر ده تقابله تجد نفسك ان تعبت عنه قطعه فوقه ظهرك ثم تتدابرون وما النتيجه؟ وفي زيادتك كيف تتصرف؟ انظر الى هذا كيف يمكن كيف تزحف في نفسك وابن الزاد اهمال من الزاد وتظهري انا هعمل الكون وثاني يقول لي ما تقولش عليه يحسن ثم تتباغضون. وهذا هو الحادث الاخر. عايز ايه هذا الدم اكثر مما نحن فيه الان؟ بدا اليكم بقى الوهم قدرنا على حسن البغداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الخالقه خالقه الدين لا خالقه الشر. في امبارح بن مسند في كتاب البر ان الترمذي من جامعه عن الزاهد بن العوام رضي الله عنه. كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدينار يقول انا اهلك من كان قبلكم اهلك وهما يفلحاكم. بعد كل ده هو الصبرين بتاع والبواسير بتاع الدين صحيح المهم انه من التنافس على الدنيا. كذلك عن عمرو بن عوف الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل على حداد بن جناح الى البحرين لياتي بجيش ذاتها فسمعت انصار بالسجون ابي عبيده فواصلوا صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له قلت قدامي كده يعني ان عزيز يقول ايه فتوكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم راهم ثم قال اقول لكم كلكم ان ابي عبيده هجم بشيء من البحرين طبعا سمع ما لم يقول لي فقالوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاتوا وعملوا ما اسركم فوالله ما الفتنه اسرى عليكم ولكن اصفى عليكم ان تنفث عليكم الدنيا كما ذكرت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. رواه البخاري في الجزء الرقاق ومسلم في الجزء هو حديث صحيح. اذا بقى التنافس على الدنيا هل هو حادث في مصر ولا لا؟ تنافس على الدنيا حادث في بلادنا ولا لا؟ طبعا على اصل الدنيا. فما الذي ننتظره اذا بعد حديث التنافس على الدنيا؟ فانا لله وانا اليه راجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء لا يفوتكم احدكم هذا الكلام كفرح توصيف لبعض واقعنا وتصريح او تفسير شرعي صحيح باذن الله بنور جديد هذه السنه الربانيه بموجب هذه السنه الربانيه تفسير الاحداث تفسيرا شرعيا صحيحا. فإن أردنا أي خصيما بقص الله في هذه الحياة الدنيا فالذي علينا المعروف وأن نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بتفصيلاته وأن نعتبر لما أمرنا الله به وأن ننتهي عما نهانا الله عنه وأن نتواصى بالحق والتواصي بالحق ده مر الشيء. تنصحني بشيء أنا فيه تخيل أنا قلت لك أنا عندي شغل ليه؟ لأن أنا متواصي وأنا كل عصر بيقع في الموضوع ولما مر وتواصي بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والتواصي يعني أنا أوصيك وأنت توصيني وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أيضا من الأشياء التي تتسبب في إهلاك الأمة بس ليس في موصفها وإنما نحن بإهلاك بمعنى تحديد أو العقوبة للكافر من الله لهذه الأمة الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من ذلك الغلو لما النبي عليه الصلاه من اجل الحج ولما قال له الحكم قلت فيها الناس الحكايات فقال ضيع من زي حد في الجنه الصغيره وفي اجر منها بامثال هؤلاء واياكم الغلو في الدين واياكم الغلو في الدين فانما اعلق من كان قبلكم الغلو في الدين رواه احمد والنسائي بن ماجه في الحج. لو امثله الخوارج مثلا على سبيل المثال الذين يكفرون المسلم بالكتابه الكبيره هلك المتنصر وايضا من امثله ما تكون كما اتت مكان عيسى بن مريم الغلو في الصالحين او حتى الغلو في الانبياء. هذا رجل عالم هذا رجل صالح لما تغلو فيه لما تغلو فيه قال ايه ما على الارض غيره مفيش غيره مفيش عالم زيه اللي قال كذا يتغلو فيه فان ذهب الى اي سلف مهما سقط في خطأ وما الى ذلك فحتى مكان لانه سوف قاله اذا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله المسيح ابن مريم فانا لله والا اليه راجعون. لا تكونوا كما اتت مكان هذا الغالب فانما انا عبد رسول عبد الله ورسوله. فهذا الغلو اعلق كثيرا جدا ممن كان قبله. كذلك في الاختلاف الاختلاف مثلا يعني على سبيل المثال الصلاة جدا او المثال القادر الان في نسبة الصفوف يعني اختلاف الله في الصفوف هذا تقدم هذا تأخر هذا لا تقبل هذا وهذا العلم انت تجد جبرة فيه ليه راح جاءت لواحد جلد هذا يسترس قدميه بين المترين ولا متر ونص فأكون رأي المناسب ايه مثلا مسافة طويلة فإن الله يرمى عليه رجل ايه ففين تفيد الصفوف لا تقول لها خلا وجه الخصوص يعني تعالوا سؤال جماعة وتسوير جميلة اتنا صور الاحاديث ان شاء الله ينتبه الاخبار وتتوكل على رجل الله لماذا؟ من غير من معجم هو ربنا كده راح عقبنا يعني قد تفوز مسيح للصلاة رأس تمام وإلا العقوبة تأتي من الله وهذا حديث صحيح. صلاة سورة الجمعة جاءت في التمثيل المتنظم بعد سورة الصف وسورة الصف في أوائلها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فيه فقال كان نظر المرسول على ذلك او من السبيل الى ذلك ان نكون في صلاة واصلة ايضا صفوف مستقيمة جدا اذا ما صلى تعالى يحب هذه الصفوف فان لم نفعل عاقبنا بان خالف بين وجوهنا ومتفاعل وعن نتيجة من مخالفة بين القلوب هذا الحب قال تقدمه لان حدثت البغضاء قد زاد الحسد وزاد السوء حدائق يعني جاء المسلم على التأثير فلما التأثير بهذا الأمر الكريم مفلسه بين السجود سبحان الله العظيم فعاقبنا الله تعالى بهذه العقوبة بأن خالف بين قلوبنا بأن خالف بين وجوهنا بين سياجاتنا بين سائلنا بل وقد يصل التفسير لهذا الحديث أن يكون عوجه بين مكان قفاه وأن يكون قفاه مكان عوجه عياذا بالله تعالى من ذلك. عقوبة سيئة جدا من الله في مسألة الاختلاف فرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اليوم منكم إلى الأحلام يوميها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلف فعلكم رواه البخاري ومسلم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيئات الأشياء هيئات الأشياء الهيكل في الشوارع يعني ده غير التجنيد ده غير الترتيب في الأشياء ده رايح ده جاي عليك مرض كده زي المرض كما خلقنا المرض والمرضى فأنت أمر المريض إذا يجعل وإياكم يا هيكاء الأشياء رواه أحمد ومسلم أبو الهدى الداري فذلك أخير رسول صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فذلك يقول يستوون بين قلوبكم أو يخلفن الله بين وجوهكم رواه مسلم من حديث معاوية المسيح رضي الله عنه في ناس كثير يعني يوقع بينكم عباس البغضاء واحتياط القلوب إما إلى ذلك إما في الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد القسم الله شديد الخصومة والشديد البغضاء ممكن يحدث من ايه؟ بس من الصف او من الحسد؟ لا من ان تكون الصفوف غير مستوية غير مستوية اذا فتسوية الصفوف هذا امر خطير جدا الا هفعل والا هقبل الله بهذه العقوبات التي قد رأيناها عياذا بالله تعالى ان يعصمها الله عز وجل باحدى هذه العقوبات. يا رسول صلى الله عليه وسلم يقول في غير الصلاة بقى من خلف النزاح والجدال وما اكثره الايات يقول من ترك الميراث وهو مرسل بني عليه بيت في غابة الجنة ومن تركه وهو مخف بني عليه في الفتاة ومن حسن خلقه بني عليه في أعلاها وهو أبو الهدى الترمذي والحديث أبي إلهي. كذلك الاختلاف على الأنبياء إن جحد كره ثم اي بكرة تأتي من الاختلاف والتعمق والتنطع وتأتي التشريعات. اما العلماء الان لا، بل يجب ان نأتي على العلماء وان نسألهم عن كل كبيرة وعن كل كبيرة حتى نتعلم ديننا، لان الرسول خلاص مات، قال الله تعالى عليه واله وسلم وبكرة رسالة، فما علينا وفرضنا علينا ان نتعلمها، فرضنا علينا ان نتعلمها وان نسأل عنها، فصاروا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما الحديث الذي جاء بفكرة سؤالهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هنا عليك الحج بالله في كل عام من رسول الله قال ماذا تنتج عليك الحج جدا مرة واحدة وخلاص هيسدد يسدد غزب هيكون رسول كل عام فيها وجبت من يستطيع ان يحج في كل عام وهكذا. اما الان فعلينا ان نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ناس الخلاف، وانما هو التحري الحق وتحري الامر الشرعي حتى لا يكن هذا الحديث احد منا كان باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضروري ما توفقكم فانما لكم من كان قبلكم بسبب سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتموا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم في كتاب الحج كما إلى ذلك. كيف يتعالى في لحظة النبي يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيب عن عذاب الأمير؟ هل نحن لم نخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعد هذا اللي قدمته لكم عن حالنا هنا في مصر لم نخالف أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ كيف لم نخالف أمر الرسول؟ ثم زادت في الملة او ازداد كل ربا بماذا في هذا الذي يحدث، والحمد لله ان هذا الخيار قد ما ولا مؤقتا، يعني الحمد لله يعني بكرة الكثير امامنا ان شاء الله، يعني نقول بانه المحديث للنفس وافضل من غيابة كثير. لماذا ما حجتنا ان الدعوة فيها يعني بعض الحرية اكثر من غيرها في اي بلد اخرى الا افغانستان مثلا، فالدعوة هنا في حرية يعني لا تجد هذه الحرية مثلا زي الاخر، فالعظم يأتي قد ظلم على ذي الحرية وتظن هذه المساجد بالعقاب لتنطلع بدعا بعد ان كانت مسجد السنة ولتمنع كلمة التوحيد وليدعو الدعاة الى السلفية يدعون الناس الى ماله الى عداية الحسين من دين الله الى المظلوم في الحسين معرضين عن دين الله وهو يبرع برأي الله من جنيس الناس عن دواسل الحسين والتوقع لغير بيت الله والذبح لغير الله ملد يا فلان حديث من يا فلان فإن الله وإن غير جيد خليع طائف الزب وعند البدل الملايين والأموال الصح، ما هذا الذي يحدث للناس؟ أفيقوا أيها الناس، أفيقوا عباد الله، ما هذا الذي يحدث لهذه البلاد؟ يعني إذا بقى للمساجد دي كمان مرة حق؟ إيه ده من كلمة الزلزال؟ ده زلزال وخص وصواعق وبراكين كل ما سأت من نفس هذا البلد، كان حصل ده هذا كثير من الأيام، نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يأذن به أبدا، وأن يأذن ما حيينا وما حي بعضنا من إخوان المخلصين لهذه الدعوة أن تستمر وأن تنمو وأن تترعرع في هذه البلاد، وأن يزكي الله تعالى بنا العباد وأن يطهر بنا البلاد، الله تعالى على كل شيء قدير وبالإذاعة كبير. سبحان الله العظيم. إذا أيام قصة الأعزاء لما هذه المساجد تنتهي خلاص كل فاضل بعد هذه الماضي فاضل التي بين فيها لكم ما الذي يتبقى بعد ذلك؟ ثم أيضا في مسألة البيت ما بقى كنا نخرج يوم الأيام وتبركنا بذلك وكنا بجمع مئات الآلاف بفضل الله تعالى من الجنيهات وفي ذلك في الصلاة وكانت تصل على مبلغ علمنا، ثم وصل الامر الى ان منحت هذه الاموال ان تخرج عن طريق نقابة الاطباء او نقابة المهندسين، ولا نضمن طريقا اخر اننا نريد من اموالنا ان تصل الى مستحقيها، ونسال الله تبارك وتعالى وتبارك وتعالى وعز وجل ان يعظم في القريب العاجل بان نعود الى جمع هذه الاموال. فما يعني لم نجمع مالا اليوم عن البلد والمنطقه ولا عن غيرها الا من المسجد كحاشيه المسجد يعني على الحديده كما يقال. فالمجمع اننا دعنا كل الاموال وقفنا كل شيء في سبيل اهلنا في البلد كلها. يقولون ان اهلنا هنا في بلدنا هنا اشد من البلد والمنطقه ما يتعلق باصحاب الزلازل الذين هدمت عليهم بيوتهم. اما هذه المسجد واما هذه المسجد واما الاموال التي جاءت من خارج تكفي لنا زياده. فان الله منا لا يرجعون ثم هم يبيتون في خيمه وعايزين يسالوا جوده وبياكلوا برضه ثم يسالوا. وعلى ان نحن مدعوكم ان تتبرعوا وان وان وان كل بمعرفته وكل بما اتراءى له. فقد منعنا من جمع الاموال هذه بصوره مؤقته الى ان ياتي الله تبارك وتعالى بالفتح الامر من عنده. ولا يعني اخواننا في البشر ولا ارشد مش مساله طعام ولا خيمه ولا برد قطيع بلا طعام وبلا سلاح. الوحي من الوحي بعد ان يقال الله وتثبتوا بلا اله الا الله محمد رسول الله تثبتوا بذلك ورحت الشهر الكريم في اتباع كريم جدا الدماء تهرب الاعلى الحصه البطوله تذكر البطوله تذكر يا هكذا في عذاب الكريم الرجل لا يعلم يقول بعد اولاده واطفاله انظر الى العطش الذي يسبب فجاء اولادك وذهبت الى حد نفسه وقمت وروح فيكون العيال وتجد عاطفه تبكي الى حد الجماعه ثم الذي يحمل الاسلام الى الدماء ويفاتي البر التقنية ولم تجد التقنية ان يقطع في سبيل الله ونحن ان بعد ابنائه ولم يجد شغل من امرأته الثقة تبوء ان ده كذا وكذا وكذا ثم نكتب لك دون فرد اللهم نسج من قبلهم يحجب حياته عنا اللهم من قبل هؤلاء المساكين المنكودين المجاهدين تخزن هو الدحر في غفر دار وعلم ما فيه يوم الاسلام وعلم ما فيه يوم رحل المسلم فكل ما سبح بحياته لله فالامر كان بساعة من اقرب الله يعني مرض العلم ان الامر يعني لم يكن بانفاء جمع الامام بسرة الهرسل وانما عن طريق بان يستعمل انتخابات المحلة ومقصد الاخبار وجاء الى بار سألام الله تعالى ان ينجل هذا الامر وان نعود الى جمع الامام سنة لا لكن هذا يحرم من الرغبة للقول فنزل على المسجد الله تبارك وتعالى المستعان عباد الله توجه الى ربكم بسمود المتنى السنة من اجابة رب العالمين المستعان ومن قدرته تعالى على فعل غيره وكل على يقول ان جبار السماء لو اراد ان يجهز على فوق وعصابته لفعل تعال من اليه لو اراد ان يزلزل اسرائيل وان يجعلهم نصبا لنا رصدا لنا وان يعطينا اسرائيل لفعل الا ذلك على الله وجهه كل ما على يقول ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وعزته وانما هو الفتنه وهو الابتلاء وهو الابتلاء كما ذكر الله في بداية هذه الدروس في السنة الربانية الإلهية هل ربكم وأنتم المسلمين بالإجابة ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه يرحم ما تدعون وادعوا صوت الرحمة إن رحمة الله لا تجعل هذا الفتوى وادعوا صوت الرحمة إن رحمة الله قريب من المسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفوا احد ان تهلك الظالمين بالظالمين وان تخرج الموحدين من بينهم الظالمين اللهم اعذن لهذه الامه بامر رسل يحج فيه اهل طاعتك ويظل فيه اهل معصيتك اللهم اعذن لهذه الامه بامر رسل يحج فيه اهل طاعتك ويظل فيه اهل معصيتك اللهم انا نسالك بانك انت الفنان المناع رجيع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن يا رحيم نسالك موجبات رحمتك وهدائنا مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل وجه نسالك اللهم ان تهدي المسلمين